دينا المفروض انت طلعت السيكولوجي كده. طيب النهارده ان شاء الله هنبتدي شابتر جديد في السيكولوجي اللي هو الابيديميا. هنطلعه على المحاضرتين وبعد كده ان شاء الله هنجيبه كمان شابتر اللي هو لو احنا جينا نبص للبودي بتاعنا نلاقيه مكون من سيلز، وبعد كده السيلز دي تتجمع مع بعضها تعمل تيشوز، والتيشوز تتجمع تعمل اورجانز، اورجانز تعمل سيستم، والسيستم يكون البودي في النهايه. فلو جينا نبص للتيشوز فخلاص درسته مع الدكتور المسلمين في المحاضرات الثلاثه اللي فاتوا الديتيل فاكتور تيشوز. بعد كده النهارده بقى هننقل للمرحله الثانيه اللي هي فاكتور اوف ذا تيشوز. لو احنا جينا نبص للتيشوز اوف ذا بودي او الانسجه اللي موجوده في جسمنا هنلاقي ان احنا عندنا 4 مين تايب اوف تيشوز، في عندنا اربع انواع من الانسجه. النوع الاول اللي المفروض هنتكلم عنه النهارده اللي بيسموه الابيثيليوم او الابيثيليال تيشو، اللي احنا بنسميه بالعربي انسيج اطفالي، لانه في الغالب بيغطي اوتر سيرفيس اوف ذا بودي او الانر سيرفيس اوف ذا بودي لو في كافيتيز جوه، كما يغطي اطفال التشريح، عشان كده بيسموه انسيج اطفالي. بعد كده في نوع ثاني بنسميه ماسكولار تيشو، ده المسؤول عن الموفمنت او الحركه. بعد كده النيرفس تيشو، ده مسؤول عن الكنترول او الموفمنت. في بقى نوع اللي هو الكونكتيف تيشو، النوع الرابع او الاخير بنسموه الكونكتيف تيشو، لانه بيكونكت او بيوصل الديفرنت تايب اوف تيشوز توجذر او الست الخلايا مع بعض عشان يكملوا في النهايه الاورجنز، عشان كده بيسموه انسيج قضام، لانه بيضم السيلز او الاذر تايب اوف تيشو توجذر، عشان كده بيسموه انسيج الضم او الكونكتيف. فزي ما قلت النهارده والمره اللي جايه ان شاء الله هنتكلم بالتفصيل عن ستراكشر والفيرست تايب اللي هو الابيثيليال تيشو او الابيثيليال. لو جينا نبص للابيثيليال، هو المفروض اما تيجي تدرس اي نوع من التيشو في الاول هنبتدي نكلمك عن الجنرال كاركتر، يعني الخصائص العامه بتاعت هذا. فلما نيجي نبص للابيثيليال هيقول لك ان هو يتميز بايه؟ اول حاجه ان هو فورد اوبس. طيب هل دي تعتبر كاركتر؟ يعني طب ما هو اي تيشو في الدنيا مكون من خلايا. هنا بتقول ان الابيثيليوم فوردت مينلي اوف سيلز او كلوزلي اجريجيتد سيلز. ليه؟ لان لما نيجي نتكلم عن الانواع الاخرى زي الكونكتيف تيشو هيدخل معانا كومبوننتس ثانيه او مكونات اخرى غير السيلز، زي مثلا الالياف او الفايبرز، المواد البين خلويه اللي بيسموها الماتريكس او الانترسيلولار ستراكشر. لكن هنا الابيثيليوم المين كومبوننت عندي هو السيلز، في صحيح بين الخلايا شويه انترسيلولار فلويد، لكن ده مش بتبقى بسيطه جدا. يبقى اول كاركتر عندي في الابيثيليوم ان هو فورم مينلي اوف كلوزلي اجريجيتد سيلز او خلايا فيري كلوز. الدايجرام اللي انا شايفه ده عباره عن خلايا ملزقه ببعض خالص زي بتكون لي الابيثيليوم. اما اجي ابص تحت الخلايا دي هلاقي فيه طبقه ماشيه بالعرض كده. الطبقه دي بيسموها عشان هي موجوده عند البيز اوف ذا ابيثيليال سيلز بيسموها البيزمنت ممبرين او الاشياء الصغيره. الحقيقه البيزمنت ممبرين ده له وظائف كبيره جدا ومهمه جدا للابيثيليال، من اهمها ان هو بيعمل سبورت للابيثيليال سيلز، بيحاول يمسك لي الخلايا بتاعت الابيثيليال مع بعض. في حاجه اسمها الانترسيلولار جنكشن، هي مش عارفه بالتفصيل لكن هي سيمبلي ببساطه كده الابيثيليال سيلز دي لازقه بمواد معينه في هذا البيزمنت ممبرين او هذا الغشاء الصاعدي عشان يعمل لي سبورت للسيلز توجذر او يمسكها مع بعض. في كمان مين فانكشن او اذر امبورتنت فانكشن فور ذيس بيزمنت ممبرين، ان هو يمثل ممبرين للترانسبورت ماتيريال او لنقل المواد من الابيثيليوم الى التيشو اللي هو موجود تحت. دايما بيبقى في طبقه الكونكتيف تيشو موجوده تحت، ففي هذا البيزمنت ممبرين بيمثل غشاء من خلاله بيتم انتقال المواد او تبادل المواد بين الابيثيليوم اللي موجود والكونكتيف تيشو اللي موجود تحت. ليه؟ لانه اما تيجي تبص للكاركتر الثالثه هتلاقي ان الابيثيليوم ده مانفاسكولار، يعني ما فيهوش بلاد فيزلز، في نيرفات لكن ما لاقيش بلاد فيزلز في الابيثيليوم. عشان كده هو دايما بيعتمد في النورشمنت او التغذيه بتاعته على البلاد سبلاي اللي موجود في طبقه الكونكتيف تيشو اللي هي موجوده تحت اللي بتلاقي اللي هي في الطبقه دي. فدايما البيزمنت ميمبرين ده اهو هيبقى ده البارير الميمبرين السيمي بيرميبل لا يسمح للاكستشينج اوف ذا نيوتريت ماتيريال اند ويست برودكتس مخلفات كمان بين الابيثيليوم والكونكتيف تيشو كونتيننج بلاد فيزل بينيث او تحت. يعني الابيثيليوم هيدي الكونكتيف تيشو اللي تحت الويست برودكتس والكونكتيف تيشو اللي تحت هيدي الابيثيليوم النيوتريتيف ماتيريال. كمان في خاصيه اخرى للابيثيليوم ان هو عشان دايما موجود على السيرفيس فدايما يبقى اكسبوز تو انفايرمنتال فاكتور دايما معرض لتروما خطه لثيرمال فاكتورز حراره شديده قوي او بروده شديده. فدايما تلاقي الابيثيليوم الخلايا تحت الابيثيليوم اكسبوز تو ديجنريشن بتموت نتيجه الهارمفول او الانجر ايجنت دي بتموت بعض الخلايا موت الخلايا ده بيسموه ديجنريشن. وبدل الخلايا اللي بتموت دي في خلايا ثانيه تنقسم اللي هي ما ماتتش عشان تعوض الخلايا اللي ماتت ده بيسموه ريجنريشن. يبقى ديجنريشن معناه ديث اوف سيلز لكن ريجنريشن معناه ريبليسمنت اوف ذيس ديث. ففي دايما عمليه كونتينوس ديجنريشن ان ريجنريشن اوف ذا ديث. يبقى نجمع الكاركتر ثاني قلنا ان الابيثيليوم رقم واحد فورمت مينلي اوف اجريجيتد سيلز رقم اثنين في غشاء تحت اسم البيزمنت برين رقم ثلاثه ان هو فاسكولار افاسكولار او نان فاسكولار تيشو رقم اربعه ان في عمليه مستمره من ديجنريشن وريجنريشن. طيب دي كده الجنرال كارب. طيب هل الابيثيليوم ده سنجل تايب اوف تيشو يعني هو نوع واحد ولا هو انواع كثيره؟ هو لقوا ان احسن تقسيمه للانواع بتاعت الابيثيليال تيشو هي تقسيمه فانكشن يعني تقسيمه وظيفيه. فبداوا يقولوا ان الابيثيليوم ده مش وظيفته بس انه يعمل كفر زي ما احنا قلنا في التعريف في الاول، لا لقوا ان في نوع ثاني له وظيفه شبيهه بالنيرف سيلز سموه نيوروبيثيليوم ونوع اخر وظيفته انه يكون الجلاند فسموه جلاندر. طب ليه انا حطيت جلاندر ابيثيليوم ونيوروبيثيليوم مع الكفرنج ما كنت اخليهم نوع جديد خالص من التيشو؟ قال لك لانه ديورنج الامبريونيك ديفلوبمنت او اثناء التطور الجنيني لانه النوعين دول بيجوا من نفس الامبريونيك اوريجن بتاع الكفرنج فغصب عني لازم احطهم في سنجل تايب او تحت التاجيج الواحد اللي هو الايه الابيثيليوم. لكن ارجع بقى اقسم اقول والله ده الابيثيليوم تيشو ده اكوردنج تو ذا فانكشن ممكن اقسمه الى 3 تايب اللي هم الكفرنج اللي هو التيبيكال تايب اللي منطبق عليه التعريف والنيوروبيثيليوم اللي هو يشبه الى حد ما النيرفس تيشو زي ما شفتوا دلوقتي الحاجه الثالثه اللي هو الجلاندلور اللي هو وظيفته تكوين الجلاند تبعه. طيب تعالى نمسك اول نوع او النوع الثاني نيورو لانه صغير هنبتدي بيه النيورو ابيثيليوم. ايه هو تعريف النيورو؟ ذا سبيشال تايب ده نوع خاص من الابيثيليوم موديفايد بيحصل فيه موديفيكيشن معين بحيث انه يبقى عنده مقدره انه بيوصيل يعني يستقبل الديفرنت من بعض المجالات العصبيه المختلفه. يبقى ثاني هو سبيشال تايب ابيثيليوم موديفايد to be able to receive stimulus. هذا الابيثيليوم او النيوروبيثيليوم اللي احنا بنسميه بالعربي النسيج الطلائي العصبي. هذا الابيثيليوم مكون من 3 main type of cells. دايما النيوروبيثيليوم ده تلاقي فيه ثلاث انواع من الخلايا وكل خليه فيهم من الثلاثه لها وظيفه معينه. في نوع او اول نوع بيسموه تعالى نبتدي الاول في السبورتنج. اول نوع بيسموه السبورتنج يعني الدعامي. لو انا بصيت الصورة اللي فوق دي صورة بتصورها باللايت مايكروسكوب او الميكروسكوب الضوئي حاجة اسمها البيست بارت اللي هي اصلا نوع من النيوروبيثيليوم. الجزء اللي انا بلف عليه بالماوس ده اللي هو لونه بيل او لونه فاتح هو ده النيوروبيثيليوم. الخلايا اللي بره الجامعة دي ماليش دعوة ده النيوروبيثيليوم. ده الشكل ايه؟ الحقيقة في الكشف. هناخد الرسمة دي وارسمها بايدي تحت اهو عشان ابتدي اخليها اكثر وضوحا او اكثر بساطه. يبقى الرسمه اللي موجوده تحت دي رسمه معموله او مرسومه باليد. بص كده على الرسمه هتلاقي النيوروبيثيليوم اللي موجود تحت ده في ثلاث انواع من الخلايا. في نوع لونه غامق وفي نوع في النص لونه فاتح وفي نوع الثالث عباره عن خلايا صغيره موجوده على البيزمنت ميمبرين اللي هو قلنا الغشاء القاعدي. اول نوع اللي هو الدار اللي احنا بنسميه سبورتنج سيلز ده دايما موجود في البريفري موجود في الاطراف. يعني بص الاقي الناحيه دي موجود الناحيه دي وموجود الناحيه الثانيه. ليه انا حاطه في البريفري؟ عشان ده وظيفته انه يعمل سبورت او بروتكشن من نوع البريشرز السمين اللي هو اللون اللي لونه فاتح اللي موجود في النص اللي هو السنسري ده انا لازم احميه. يبقى السبورتنج اللي موجود في البريفري تو بروتكت ذا سنسري سيلز ده بتبقى عباره عن خلايا الجيد الطويلة الفلانر كيرفد يعني منحنية ماشي عاملة كيرفد كده الإنس بتاعتها بتبقى راوندد السيتوبلاز يبقى لونه دارك لونه غامق لكن النيوكلس بتاعته بتبقى بيل أو لونها ويستر بولتنج سيلز النوع الثاني اللي هو موجود في النص اللي احنا بنسميه السينس ده بريشس ده لازم احميه عشان كده بنخبيه في النص النوع ده برضه بيبقى عباره عن خلايا طويله طول كيرفد او كولامنر كيرفد النهايات بتاعتها والانس بتاعتها لما تبص للنهايات بتاعتها تلاقي بوينت رفيعه عن النوع الاولاني اللي هو السبورت في النوع ده هتبص تلاقي في الابر بولتر بتاعه او الابر اند في مايكروفيلاي طويله مايكروفيلاي يعني الكميلات هذه الكميلات بيسموها هيرنس لو جه ستيميلس حرك الهيرنس دي يعمل لها ستيميوليشن فلما يحصل لها ستيميوليشن يبقى في موجود في السيتوبلازم فيزيكلز اسمها ساينابتيك فيزيكلز تشبه اللي موجوده في النيرف فاول ما يحصل ستيميوليشن تيجي الساينابتيك فيزيكلز تفضي الكيميكال ترانسميتر اللي موجود فيها وتنزل عند اللور اند المفروض في اللور اند هنا بيبقى فيه سينس بينير فايبرز او افرت نير فايبرز بتلقط او بيحصل لها ستيميوليشن الكيميكال ترانسميتر اللي بره يبقى تاني السينس بيسيلز موجوده في النص السيتوبلازم بتاعها بيل لكن النيوكلس دارك الابر اند في لونج مايكروفيلاي بسميها هيرلتس السيتوبلازم هيبقى فيه سينابتيك فيزيكلز اللور اند بتاعته هتبقى سراوندد بسنسري او افرنت نير فايبرز اللي هي هيحصل فيها انيشيشن لنير عشان كده بنقول ان النوع ده يشبه الى حد ما النير النوع الثالث من الخلايا اللي هي البيزر بيزر سيلز اللي هي خلايا براميدا خلايا مثلثه كده او هرميه موجوده عند بيزن تمبرين من تحت الخلايا دي تعتبر ستيم سيل يعني خلايا جذعيه يعني المين فانكشن بتاعتها انها تنقسم ويحصل لها ديفرنشيشن يعني تتحول الاذر تو تايبس اللي هو السبورتنج والسنسوري وان كان هذا الموضوع فيه خلاف في بعض الناس بيقولوا انها بتدي سبورتنج بس لكن في كلام احدث شويه بيقول انها بتدي بوث تايب اللي هو السبورتنج والسنسوري يبقى الخلاصه ان النيوروبيثيليوم فورمد اوف 3 مين تايب اوف سيلز اول نوع اللي هو موجود في البريفري واللي سميناه سبورتنج النوع الثاني موجود في السنتر او مستخبي اللي هو السنسوري او البريشرز النوع الثالث اللي هو البيزر سيلز او السبورتنج سيلز سوري انا اسف ستيم سيلز او البيزر سيلز ودي قلنا اكت از بريكيرسور او مادر سيل بريكيرسور هنا يعني مادر سيل والاذر تايبس اللي هي السبورتنج سيلز طيب ايه هي الاماكن اللي موجود فيها النيوروبيثيليوم النيوروبيثيليوم في حد ذاته معهوش سنجل بارت لو وجدوا ان هو له كذا مكان في البودي بتاعنا وفي كل مكان النيوروبيثيليوم ده هو الشكل بتاعه الاستراكشر بيختلف شويه لكن احنا عشان ما نوسعش الامور احنا بس هناخد ثلاث امثله للنيوروبيثيليوم في جسمنا وهتلاحظ انه النيوروبيثيليوم يوجوالي بريزنت او اكزيست ات ساينس سبيشال سنس في الاماكن بتاعت الحواس الخاصه او الكامله فانا جبت بس ثلاث امثله سهلين اول مثال النيوروبيثيليوم ده حاجه اسمها تيست باتس اللي هي براعم التذوق ودي موجوده في الفم او في الماوث كافيتي جنرالي او بصفه عامه دي طبعا مرتبطها وهي مسؤوله عن التيست سنسيشن اللي هو التذوق المثال الثاني حاجه اسمها الاولفاكتوري ايبيثيليا ده مسؤول عن الانفكشن اللي هو الشم عشان كده ده هيبقى موجود فين؟ موجود في النور النوع الثالث ده مسؤول عن الهيرنج اللي يسموه اورجان كورتي وطبعا اسمه غريب شويه هو مش اورجان ما هوش عضو يعني هو بس سمي مجازا ذلك لكن هو مش اورجان ولا حاجه الشخص اللي وصفه اسمه كورتي فسموه اورجان كورتي ده مسؤول عن الهيرنج وبالتالي هيبقى موجود في الانر اير او البوزن اتكسن يبقى تاني الثلاث امثال اللي عندنا النيوروبيثيليوم تيست باكس اللي موجوده في الطن دي مسؤوله عن تيست سنسيشن الفاكتوري بيثيليوم موجود في النيزل كافيتي ده مسؤول عن الانفكشن اورجان كورتي موجود في الانر اير وده مسؤول عن الهيرنج او السن ده كده اول نوع من الابيثيليوم احنا قسمنا الابيثيليوم فانكشنالي او وظيفيا الى ثلاث انواع اللي هم الكفرنج والنيورو والجلاندو فاحنا كده اتكلمنا عن النيورو وانا حبيت ابتدي بيه لانه الكلام اللي فيه قليل عشان ايه تبقى خلصتها. تعالوا النوع الثاني اللي هو الكفرنج ابيثيليوم. الكفرنج من اسمه او ده اللي ينطبق عليه التيبيكال ديفينيشن اللي هو تعريف التقليد الابيثيليوم اللي هو نوع من الابيثيليوم مسؤول عن انه يكفر اوتر سيرفيس ذا بودي او يلاين يعني يبطل الكافيتيز اوف ذا بودي زي الاستومك فور اكزامبل او الجلد. يبقى ده التعريف. لو جينا نبص ريكفرنج اكتيريم لقوا انه في احتمال من الاثنين، ان الاكتيريم ده يكون مكون من طبقه واحده بس من الخلايا تحتها بيزمنت ممبرين. الاحتمال الثاني ان يكون متعدد الطبقات، يعني يكون مكون من طبقتين فقط، والله يكونوا 40 او 50. فبداوا يقسموا الكفرنج اكتيريم الى تو تايب، سمبل يعني بسيط، ستيفايد يعني متعدد الطبقات. بيعتبروا ان السمبل هو الكريتيريا المكون من سنجل لاير سيلز ريستنج اون او موجوده على بيزمنت ممبرين، ده السمبل. النوع الثاني من الكفرنج سموه ستراتيفايد. ستراتيفايد يعني ايه؟ ستراتيفايد يعني مكون من مور ذان وان لاير، ان شاء الله يكونوا 2 3 4 قول زي ما ممكن يوصل اب تو 30 لاير، في بعض الانواع توصل ل 30 طبقه. يبقى ستراتيفايد ميتيريال ابسط تعريف له نوع فورم اوف مور ذان وان لاير. ماشي؟ وات ايفر ذا نوع. يبقى انا عندي نوعين من الكفرنج ميتيريال، السمبل اللي هو البسيط والستراتيفايد اللي هو متعدد الطبقات. بعد كده نبتدي في السمبل او نشوف كده بقيه التقسيمه. احنا قلنا بنقسم الكفرنج ايبيثيليوم الى سمبل ايبيثيليوم وستراتيفايد ايبيثيليوم. السمبل اللي هو مكون من سنجل لاير او طبقه واحده بنرجع نقسمه according to the shape of the cell على حسب شكل الخلايا بتاعته الى اربع انواع. اول نوع بيسموه simple squamous. simple squamous معناه ان الخلايا فلات عامله زي الورقه او البلاطه السيراميك او تشبه السكويمز القشور بتاعه السمك، عشان كده سموه قشري او simple squamous. في النوع الثاني الخلايا بتاعته تبقى مربعه او cubical، عشان كده سموه simple cubical زي ما نشوف دلوقتي. النوع الثالث الخلايا بتاعته طويله زي الاعمده فسموه كولامنر، كولامنر جاي من كولن يعني عمود. النوع الثالث سموه سودو ستريفايد، وده نوع غريب شويه اما نوصلها نوصفه بالتفصيل. يبقى ثاني السمبل ايبيثيليوم بقسمه اكوردنج تو شيب اوف اتس سيلز على حسب شكل الخلايا بتاعته الى سمبل سكويمس لو الخلايا فلات خالص، سمبل كيبيكال لو الخلايا مربعه، سمبل كولامنر لو الخلايا عموديه، وسودو ستريفايد وده له قصه معينه شويه. النوع الثاني من الكفرنج اللي هو الستريفايد سيبه الوقت اركنه مش هنفوق فيه، وتعالى نبتدي في السمبل ايبيثيليوم. احنا عندنا اول نوع في السمبل احنا قلنا اسمه سمبل سكويمس ايبيثيليوم. بص كده للرسمه اللي فوق هتلاقي النوع ده من الايبيثيليوم مكون من طبقه واحده من الخلايا، الخليه فلات عشان كده لما تيجي تقطعها تعمل فيها كروس سكشن تلاقي ايه؟ تلاقيها عامله زي الخط فيها نيوكليس اللي هو الجزء الغامق ده. لكن لما ابص لها من فوق الاقي فيه خلايا مربعات او خلايا زي البلاط جنب بعض. فالنوع ده بيبتدي منظره في التوب فيو او المنظر العلوي بتاعه يختلف عن الكروس سكشن. في تعريف سمبل سكويمس الثاني هو ايبيثيليوم فورمد اوف سنجل لاير اوف فلات سيلز. احنا عندنا قاعده بتقول انه شيب اوف ذا نيوكليس از افكتد باي ذا شيب اوف سيلز، يعني شكل النواه يتاثر بشكل الخليه. ليه؟ لان النواه دي مش حاجه مش ظلطه، مش حاجه هارد، فهي كيس وفي ميه اللي هو النيوكلير سيل. فالخليه لما تبقى فلات اتوقع النيوكلس كمان تبقى فلات، تبقى السيلز والنيوكلس الاثنين النوع ده من الاثنين. طيب انا كده عرفت شكله اللي هو الرسمه المبسطه اللي مرسومه باليد اللي فوق، وقلنا الحته السوداء دي هي الايه؟ نيجي للساينس. هي المتعب بس بالنسبه لكم في الفيديو انك تحفظ الاماكن بتاعته، لكن هو وصفه انه الخلايا شكلها مربع او عمودي او فلات، هتلاقي كلام سهل. حتى الامثله او الانواع بتاعت الكتير انك تسهل، لكن الساينس هي دي اللي بتحتاج منك مجهود شويه في الفهم. فحاول حاول ان انت تفهم ليه النوع ده موجود في الاماكن دي عشان الكلام يظبط في دماغك شويه. هو بيقول ايه؟ وطبعا السمبل سكويمس ايبيثيليوم له اماكن كتير جدا. احنا هنختار اكثر الاماكن. الرسمه الجميله دي عباره عن كابيلاري، كابيلاري شعيره دمويه متفرعه اهي، والحاجات الحمراء اللي جوه دي عباره عن اوبس. الجزء بقى الاحمر الغامق ده ده السمبل سكويمس ايبيثيليوم اللي موجود في القضاء، ودي النيوكليس بتاعت الايبيثيليال. طبعا الخليه هنا باينه مطوله كده فلان، لان انا عامل فيها ايه؟ مقطع. ده ماهوش توب فيو، اللي هو المقطع ده كده اللي انا ماشي عليه بالمنظر. يبقى ده كده سمبل كوماشن بكتيريا اهو، ودي النيوكليس بتاعته، ده خليه ثانيه اهي، ودي النيوكليس بتاعتنا. يبقى انا بلاقي النوع ده موجود فين؟ موجود في البلاد فيزل جنرالي، يعني مش في الكابيلاريز بس، يعني بلاقيها كابيلاريز في الارتريز. اشمعنى؟ اشمعنى النوع ده بالذات موجود جوه الكارديو فاسكولار سيستم هنا الثاني حتى في الهارت؟ قال لك لانه وجود الابيثيليوم ده في الكارديو فاسكولار بيديني الفيزل الاولانيه دي في منتهى الخطوره، ان السيرفس بتاع النوع ده بالابيثيليوم بالذات بيبقى فيري سموث ناعم جدا، وده بيقلل لي احتماليه تكوين كلوتس او كده، ودي ميزه كبيره. وده اللي بيحصل عند الناس اللي هم بيجي لهم اثيروسكلوز او تصلب الشرايين، بتلاقي الابيثيليوم ده بيحصل له ايه؟ تلاقي التدور بتاع الشريان، تحصل اكيميشن للفات او الدهون، فيبتدي الابيثيليوم ده يبروجيكت تقوم داخل جوه اليومن، ويبتدي يحصل له نيكروزس يومن، فتلاقي السيركس بقى ايه؟ بقى رخش، وتبتدي الاحتماليه بتاعت تكوين كلوتس او خلطات او ترومباي تزيد. الميزه الثانيه من السيرفس بتاع وايت موت انه سمكه قليل جدا، وبالتالي لو انا حطيته جوه شعيره دمويه مش هيضيق اليومن، فيخلي الارض تستشفى. انما لو حطيت اي نوع ثاني جوه الكابيلاريز بالذات الكابيلاريز هتتقفل. خلاص؟ يبقى اول نوع او اول مثال للنوع ده الفيليوم في الكارديو فاسكولار سيستم جنرالي ايا كان بقى، حتى الهارت نفسه، عشان الميزتين اللي احنا قلنا عنه. طيب بيقول لك كمان ان هو موجود في البومن كابسول اوف ذا كيدني. ايه البومن كابسول دي او حافظه البومن؟ المنظر اللي انتم شايفينه ده في حاجه عامله زي حرف السي كده او الهلال، الفراغ الابيض ده اللي بيتجمع فيه اليورين، وهذا الفراغ ده بيسموه اللي هو محطوط في السهم الاسود، السهم الازرق ده، الفراغ ده بيسموه بومن كابسول او حافظه بومن، ودي اول منطقه بيبتدي يتجمع فيها اليورين من الكيدني او الكيليا اثناء الفورميشن فيرم. دي بتبقى متبطنه، الخطه اللي انا ماشي عليه بالماوس ده، كل ده البطانه دي معموله سمبل ويمس برضه. ليه؟ لانه السمك بتاعه هيبقى قليل، هيحافظ على السبيس بتاع الدومن مفتوح، لان السبيس ده اصلا بيبقى فيري نارو اضيق من اللي في الرسمه. مثال اخر في السمبل سمك بيديم حاجه اسمها السيروس ميمبرين. ايه السيروس ميمبرين دي؟ السيروس ميمبرين اللي هم الثلاثه تي اللي هم في الدوره اللي هي حوالين الهارت، حوالين اللونج اسف، البيكارديوم اللي هو حوالين الهارت، وفي حاجه اسمها البروتونيوم اللي حوالين الابدومينال فيسرا او الحاجات اللي موجوده في الابدومين. اي سيروس ممبرين من دول بيبقى عباره عن طبقتين، طبقه لازقه على الاورجن والطبقه الثانيه فوقيها. فاثناء الموفمنت بتاعت الاورجن بيحصل احتكاك بين الطبقه اللي لازقه على الاورجن والطبقه الايه؟ اللي فوقيها. وعشان الابيثيليوم اللي موجود السيرفس بتاعه فيري سموس لانه سمبل سكويمس، هيبقى الاحتكاك ده فيري مينيمال قليل جدا. يبقى لينا حاطط سمبل سكويمس في السيروس ميمبرينز عشان اقلل الاحتكاك اثناء المومنت اوف ذا هارت او مومنت اوف ذا لانج مع الشرايين الزفير او مومنت اوف الابدومينال، لان الابدومينال لسه برضه بقى لها مومنت زي البريستاتيك مومنت والحركه الجديده الثانيه اللي ايه؟ يبقى الثلاث امثله السهلين اللي عندنا في الكارديو فاسكولار سيستم، في البومن كابسول، في السيروس ممبرز. ليه؟ لان السيرفس بتاع الابيثيليوم ده يبقى فيري ريجولار او منتظم جدا، الحاجه الثانيه بتاعه يبقى قليل فما يخدش حيز من الحاجات او السيرفس الموجود فيها. طيب تاني نوع من السمبل، بص كده على الكرايه، ده النوع الثاني اللي بيسموه سمبل كيوبيكال، الثلاثه هي ايه؟ مربعه عامل زي الكيوبس، عشان كده سموه سمبل كيوبيكال او المكعب. يبقى السمبل كيوبيكال الابيثيليوم هو الابيثيليوم مكون من سنجل لاير اوف كيوبيكال. النوع اللي فات كان نيوكلياس كلاس، هنا لان الخليه كانت كلاس، هنا الخليه اتفردت بقت كيوبيكال، فانما كمان هتتفرد وتبقى سبيريكال او راوند، لان احنا قلنا دايما نيوكلياس از افكتد باي ذا شيب اوف سنجل. يبقى النوع ده من الابيثيليوم مكون تاني من طبقه واحده من الخلايا شكلها كيوبيكال والنيوكلياس كمان او سوب اراوند او سبيريكال. طيب النوع ده موجود فين؟ بيقول لك في الميديم سايز اوف ذا دكت. احنا عندنا الغدد مثلا زي السليبري جلان على سبيل المثال، هي الغدد الدعديه ففيها ضغط او قنوات بتشيل الصلايده او اللي عارف تطلعه بره. طبعا الضغط دي بيبقى سيستم، الجزء الاول ضغط سمول تتجمع تعمل ضغط ثانيه اكبر شويه تبقى ميديم، الميديا تتجمع تعمل لارج سايز ضغط، تمام؟ وكل مدى لما مش مع الضغط دي بلاقي اليومن بتاعها ايه؟ يوسع لغايه اوصل للمين ضغط تبقى اوسع ما يمكن. فالمفروض ان الابيثيليوم المبطن لهذا الضغط سيستم او هذا التسلسل سمت الابيثيليوم ده يبقى متناسب مع قطر الضغط. بمعنى ان السمول باكس اللي هي في الاول خالص هيبقى الابيثيليوم فيري تن. في الميديوم هتلاقي الابيثيليوم يبتدي يزيد التكنس. في اللارج هتلاقي الابيثيليوم كمان بقى اكبر منه. عشان كده في السمول باكس بتبقى لاين غالبا بسيمبل ستين او لو كيوبيكال. لكن لما اجي انقل للميديوم سايز ده اللي هي متوسط الحجم يبتدي الابيثيليوم يزيد يبقى سيمبل كيوبيكال. لما اجي ادخل على اللارج ده والجلان هتلاقيه بقى سيمبل كولومنر زي ما انتم كمان شايفين. يبقى انا عندي اسهل مثال هو الميديوم سايز اوف ميديوم سايز ده والجلان. المثال الثاني عندنا الرينال تيوبولز. المفروض الكبني بعد ما اليورين بيتجمع في البومن كابسول اللي هي مبطنه بسيمبل سكويمس يبتدي يروح لحاجه اسمها رينال تيوبولز عشان يوصل للكوب بتاع الكليه بتاعه. كل رينال تيوبولز او معظمها مش كلها بتبقى لايند باي سيمبل كيوبيكاتيبيتيريا اللي هي موجوده في الرسمه تحت. ده مقطع طولي في رينال تيوبولز ده التجويف اهو. المفروض اليورين يمشي هنا واللي فوق واللي تحت ده البطانه اللي هي السيمبل كيوبيكاتيبيتيريا. يبقى المثالين السهلين بتوع السيمبل كيوبيكاتيبيتيريا ميديا سايز تاكس بلان. والمثال الثاني ادينا النوع الثالث من السمبل بيتم اللي هو السمبل كولومنر. هتلاحظوا كل مدى الارتفاع بتاع الابيثيليوم عمال ايه؟ يزيد. السمبل كولومنر سموه كولومنر ليه؟ بص كده على الخلايا، الخلايا بقت ايه؟ ده البدل التمبرين اهو تحت، الخلايا بقت ايه؟ طويله عامله زي البولن، عشان كده سموه سمبل كولومنر او عادي. طب لما الخليه تبقى مطوله النواه كمان يحصل لها ايه؟ تبقى مطوله شويه، فبتبتدي النواه تاخد شكل اوفر. يبقى الابيثيليوم ده مكون من سنجل لاير اوف طول كولومنر سيلز ويف اوفر نيوكليت. نيوكليت تبقى عادة موجودة في البيز يعني موجودة تحت بيسموها بيزل اوفر. ده شكل دايجرامات كده مرسوم باليد، لكن الدايجرام اللي تحت ده متصور ده ريال تيشو او تيشو حقيقي متصور في اللايف باك. دي الخلايا الكولومنر اهي، والحاجات البيضاوية الزرقاء اللي تحت دي اللي ماشية على باب الماوس دي تمثل البيزل اوفر نيوكليت. هو بس في ملحوظة صغيرة عايز اقول لكم عليها، انه احنا دايما لما بين نرسم الابيثيليوم بايدنا بنرسم فواصل بين الخلايا زي ده كده. الفواصل دي عاده اللي هي تحت الميكروسكوب بتاعنا، يعني هتلاقي منطقه السيتولازم سايحه على بعضها كده في الجالب وموجود جواها ايه؟ انويه. وجود الانويه دي بس الحاجه الوحيده اللي تفرق لك ان انا سبت خليه ودخلت الخلايا اللي بعدها. هتحس ان السيتولازم لحد ما سايح على بعضه، الفواصل بين الخلايا دايما او عاده اللي هي ما بتبقاش واضحه. طيب السيمبل كولومنر يعني متشعب شويه، في شويه او في انواع اكتر، فهنبتدي نقسمه الى نوعين. سيمبل كولومنر نان موديفايد يعني ما فيهوش موديفيكيشن اللي احنا عملناه، والنوع الثاني اسمه موديفايد سيمبل كولومنر يعني اضافه للكلام اللي احنا قلناه اللي هو الوصف اللي احنا قلناه للسيمبل كولومنر في حاجه نزلناها يعني في موديفيكيشن. يبقى انا قسمت السيمبل كولومنر الى نان موديفايد وموديفايد. النان موديفايد اللي انا وصفته اللي هو سنجل لير كولومنر سيل ويز بيزل اوفال نيوكليوم. طب ده موجود فين؟ احنا لسه قايلين هو بقى موجود في اللارج داكت اوف ذا جلاند. اللارج داكت هتبقى اوسع شويه في الفوق، فيبتدي الابيثيليوم بتاعه يبقى اكتر في الارتفاع. نيجي للنوع الثاني اللي هو ايه؟ الموديفايد. قلنا الموديفايد هو اضافه للوصف اللي احنا قلناه في السمبل كولومنر، في موديفيكيشن صغير كده هيحصل عشان يقدر يؤدي وظيفه معينه. ازاي الكلام ده؟ موديفايد سيمبل كولومنر في كذا نوع. اول نوع بيسموه سيمبل كولومنر سيكريتوري يعني افراز. هو سموه سيمبل كولومنر سيكريتوري لانه هيسكريت ميوكس. طب ايه الحته اللي انا عايز اترش فيها ميوكس؟ الاستومك او خلينا في الاستومك. ليه بفرز ميوكس في الاستومك؟ لان الاستومك فيه سيل، انا عايز ميوكس يعمل بروتكشن. يبقى انا كده عرفت السايت من غير محفظه، سهل خالص. طيب ايه يعني سيكريتوري او سيكريت ميوكس؟ احنا عندنا خدها بقى قاعده كده، قاعده مهمه جدا. في ثلاث مواد بقى. لو اي واحده فيهم وجدت في السيتوبلاز هذه المواد بتتوب، وانا بضرب الشريحه بتسيب مكانها فراغ. السيتوبلازم لما بيبقى فراغات، لما يبقى في السيتوبلازم فراغات مش واخده ستين، بيقولوا على الفراغات دي فاكيولز. وفي الحاله دي بيقولوا على السيتوبلاز فاكيوليتد او بيل او فوبي. دي كلها مصطلحات مترابطه، فاكيوليتد او بي او مش عارف كده. بص على السيتوبلازم في فراغات بيضاء اهي شويه لون كده متجانس زي ده، في عندي فراغات. الفراغات دي بيسموها تاني ايه؟ فاكيول. وبيسموا السيتوبلازم في الحاله دي ايه؟ فاكيوليتد او بيل او فوميسنت. طب ايه الثلاث مواد اللي بيعملوا بيل او فومي او فاكيول السيتوبلازم؟ النيوكاس اللي هو موجود هنا المفروض لانه هيفرز من الخلايا دي، او الجلايكوجين او الليبيد اللي هو الجلايكوجين لما زي ما نشوف في اسئله اخرى فيما بعد. يبقى تاني في ثلاث مواد لو اي واحده فيهم ممكن السيتوبلازم اللي هم الجلايكوجين او الليبيد او النيوكاس السيتوبلازم، يبقى في فاكيولز. وفي الحاله دي بقول على السيتوبلازم ايه؟ ريجوليتد او بيل او فومي سيتوبلازم. خلاص؟ طيب يبقى الابيثيليوم ده عشان هو هيسكريت نيوكاس يبقى لازم يبقى السيتوبلازم في نيوكاس، وبالتالي هيبقى ايه؟ بيل او فومي او فومي. يبقى ايه الموديفيكيشن اللي حصل هنا؟ ان السيتوبلازم بيل او فومي او ريجوليتد عشان يسكريت نيوكاس، وبالتالي هو موجود ده اول نوع. النوع الثاني اسمه الابزوربتيف او السمبل بلانر ابزوربتيف، ده وظيفته يعمل ايه؟ ابزوربتيف. بتوقع على ايه تاني؟ ابزوربتيف يعني ستارت. يبقى اتوقع ان انا هجيب السيستم ايا كان بقى في السمول او اللارج. عشان النوع ده يعمل ابزوربتيف بكثافه عاليه لقوا ايه؟ لقوا ان السيرفس بتاع الابيثيليال سيلز طالع منه روائد رفيعه جدا اسمها مايكروفيلاي او كوميدا، عامله زي الصوابع، صوابع صوابع كتير جدا. خليه الواحده والثلاث بيبقى طالع منها 3000 مايكروفيلاي. ايه الهدف المايكروفيلاي دي؟ انها تزود السيرفس اريا بتاع الخلايا دي، فتزود الاماونت ابسوربت ماتيريال. طيب المايكروفيلاي موجوده فوق دي، هل انا اقدر اشوف كل واحده لوحدها كده بضايف مايكروسكوب؟ طبعا استحاله، ده انا بقول لك الخليه طالع منها 3000 واحده. هو التكليف بتاعي لايف مايكروسكوب ما تمكنيش ان انا اشوف المايكروفيلاي از سيبرت فاكتور. امال بشوف ايه؟ بحس ان المايكروفيلاي كلها مضغومه في بعض، فبتعمل لي حافه تشبه الكراش او البوش. وبيسموا هذه الحافه اللي لونها احمر جامد دي بيسموها كراش بورد. يبقى الموديفيكيشن اللي في النوع ده ايه؟ ان جلاقي الخلايا الى كراش بورد نتيجة وجود لارج نمبر اوف مايكروفيلاي عشان ازود السيرفس اريا، ازود الابسوربشن. طب النوع ده موجود فين؟ النوع الثالث اللي هو السمبل بلانر سيليت. سيليت يعني طالع منه سيليا او اهداف. بص هتلاقي فوق طالع حاجات ايه؟ هير لايك ستراكشر، حاجات عامله زي الشعر اللي هي السيليا. السيليا السيليا ليه؟ يعني هم مش شايفين الشاشه؟ طيب يبقى النوع الثالث قلنا السمبل بلانر سيليتد. سموه سيليتد ليه؟ لان طالع من فري بوردر هير لايف ستراكشر اللي هي السيليا. او السيليا دي حاجه بتطير، حاجه بتتحرك. فالنوع ده تلاقيه في الفالوبيان تيوب وبلاقيه في اليوترس. ليه بقى ايه في اليوترس وبلاقيه في الفالوبيان تيوب؟ عشان الفرتلايزد اوفر، الاوفر بعد ما يحصل لها فرتلايزيشن في الفالوبيان تيوب لازم اوصلها لليوترس عشان يحصل لها امبلانتيشن. تمام؟ مين اللي هيوصلها؟ هي السيليري موفمنت. يبقى ايه الموديفيكيشن اللي موجود في النوع ده؟ ان هو في السيرفس بتاعه بيبقى بروفايد للسيليا. والنوع ده بلاقيه في الكاليديان تيوبلس. في نوع تاني السيليتد هيقابلنا بس موجود في حته تانيه، فخليكم فاكرين السيمبل كلونر سيليتد موجود في الكاليديان يوترس عشان لما نوصل التاني ما نتلخبطش. يبقى السيمبل كلونر موديفايد، او نقول بقى انه الكلونر مكون من نوعين، موديفايد او نان موديفايد. الموديفايد النان موديفايد كان موجود في اللارج داكت وشجلاند، لكن الموديفايد رجعنا قسمناه لثلاث انواع. سيمبل بلانر سكريتوري الموديفيكيشن اللي فين هو فاكيوليتد يبقى موجود في الاسطح. سيمبل بلانر ابزوربتيف الموديفيكيشن اللي فين في كراش فوردر نتيجه وجود المايكروفيلاي موجود في الانترنت. النوع الثالث اللي هو سيمبل بلانر سيليتد ده بروفايد سيليا، ده الموديفيكيشن اللي فيه وده موجود زي ما قلنا في يدرس في الاستروجين. طيب نيجي للنوع الاخير من السامبل فيليان اللي هو سودو سودو ستراتيفايد كولومنر ايبيثيليوم. ايه قصه النوع ده؟ اللي حصل في النوع ده انه الخلايا انفصلت فبقت اوفر كراود بقت مزدحمه، ففي خلايا ربنا مديها الصحه شويه طويله واصله لايه زي دي كده واصله فين؟ واصله الصدر. وفي خلايا يعني غلبانه شويه زي دي كده مش قادره توصل. الخلايا اللي مش واصله السيرفس زي دي كده الانويه بتاعتها لور ليفل يعني مستوى ايه منخفض زي دي ودي ودي كده، لكن الخلايا الطويله بص كده في جزء واسع الخليه من فوق وفي جزء ايه نارو. احنا عندنا رول الشفاف النيوكليس النيوكليس ديفايس ذا وايد سبارتكس بتروح تدور على اوسع حته في الخليه وتقعد فيها. فطبعا الخلايا الطويله دي النويه بتاعتها هتعمل ايه؟ هتبقى موجودة في الجزء الواسع يبقى موجودة at higher level مقارنة بالأنواع بتاعت الخلايا الشرطة. يبقى أصبح عندي هنا الأنواع عاملة صفين أو ثلاثة، في أنواع فوق شوية بتاعت الخلايا الطويلة وأنواع موجودة تحت بتاعت الخلايا الصغيرة. وجود ميني layers of nuclei إداك انطباع كاذب أن هذا الإبسيليوم متعدد الطبقات، عشان كده سموه كاذب متعدد الطبقات بتاعته لأن كلمة سودو يعني فولس. يبقى سودو ستراتيفايد ايبيثيليوم وابيثيليوم في فولس امبريشن ان هو ستراتيفايد لكنه في الحقيقه سمبل. طب ليه اعتبرنا بقى سمبل؟ ما تقولي عليه ستراتيفايد بكره ليه؟ ما هو لير واحده اعتبرناه لير واحده سمبل ليه؟ ليه برضو دي؟ هلو مش فوق ان كل السيلز فانكشن لبزنس طالما كل الخلايا طويله قصيره واصله البزنس برين فهي السيمبل خلاص. يبقى سودو ستراتيفايد ايبيثيليوم ده طيب من السيمبل ايبيثيليوم فورمة اوفر كراودد سيلز خلايا مزدحمه في خلايا فوق طويله واصله البري بوردر او السيرفس الانواع بتاعتها اوكتبايو هاير ليفل وفي خلايا تاني شور موجوده على الجزمه برين دونت ايتش ذا بري بوردر دي الانواع بتاعتها اوكتبايو لوور ليفل. فبالتالي يبقى عندي ميني لاير ذا نيوكلياي هتديني بوست بريشر ده سيرتيفايد ليفل. النوع ده هرجع اقسمه الى ثلاث انواع أول نوع اللي هو السودو ستراتيفايد كولومنر نون سيفير اللي هو الرسمة اللي موجودة فوق في خلايا طويلة هي وخلايا شورت وفي سيرفس معلوش حاجة ده بيسموه سودو ستراتيفايد كولومنر نون سيفير ده مفيهوش ميديكيشن ده زي الوصف اللي احنا وصفناه بالظبط. ده ارتفاعه بيبقى أعلى شوية من السيمبل كولومنر نون سيفير لكن موجود في نفس السايت تقريبا اللي هي لارج دكت. طب لما الضغط البرنامج تبقى لارج في نوع تاني كان يظهر في نوع تالت في نوع تالت هنشوفه المره الجايه ممكن اشوف في فيري لارج دكت. النوع التاني بلاقي عند فري بوردر سيريا طبعا بلاقي اسميه ايه؟ تول ديفايند لامنا سيريا. السيريا دي عشان تحرك حاجه بس هي هنا عشان تحرك ميوكس. النوع ده بقى موجود في الاير واي في التريكيا اللي هي القصبة الهوائية في الجهاز الساينس اللي هي الجيوب الأنفية في البروكاي اللي هي الشعب الهوائي عشان السيليا دي باستمرار بتطرد الميوكس والتراب أو الدست أو الطار لو أنت سموكر لو أنت مدخن تبتدي السيليا دي تطرد البلاوي دي تطلعها السيليا دي. يبقى خلي بالك إن السيمبل كلامر سيليا دي كان موجود فين؟ في اليوترس الفريدنت ولكن مش السودو ستراتيفايد كلامر موجود في الايزم ماشي ما بلغوطش عشان في بعض الاحيان بلاقي بين الخلايا، خلايا اسمها الخلايا الكأسية اللي هي لونها مصفر شوية أو مدور شوية، الخلايا الكأسية بيسموها جوبلت سيستم. جوبلت سيستم بتبقى خلايا موديفايند وسط النوع ده من الإبيثيليوم عشان تفرز ميوكس. الميوكس بيطلع بعد كده يعمل طبقة على السيليا، الطبقة دي بيلزق فيها الدست أو التراب، فبيبتدي بعد كده السيليا موفمنت تحرك البلانكت أو البطانية بتاعت الميوكس تطلعها، والتراب والتار والحاجات دي لازقة على الميوكس تطلع اوت سايد ريسبيراتوري. يبقى فيرست بيت اللمه السيليتال ده بروفايدنج السيليا، ووسط الخلايا ممكن الاقي موديفايد ميوكس سيبيتنج سيلز دي كوبلت سيلز. النوع ده قلنا موجود في الاير واي زي جيوب الانفيه ساينسس بروكيا كونكاينا. النوع الاخير في السيلو سيفايد اسمه فودو سيفايد اللمه ويز ستيريو سيليا. يعني ايه ستيريو سيليا؟ هتقعد في السيكولوجي يعني ايه ستيريو سيليا؟ ايه الفرق بين السيليا اللي هي في النوع اللي فات والستيريو سيليا اللي هي في النوع ده؟ يبقى راديكو ستيريو في جميع الاتجاهات. السماعات دي بقى يعني ايه ستيريو سيليا ويعني ايه ستيريو سيليا؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ طيب هسألك سؤال تاني، ايه الفرق بين السيليا والمايكروفلاي؟ لا السيليا. ايه الفرق بين السيليا والمايكروفلاي؟ مين فيهم اللي اكبر في الحجم؟ السيليا. السيليا اكبر. السيليا اكبر. مين فيهم المطايل؟ السيليا متحرك. ومين فيهم الايه المطايل؟ المايكروفلاي المطايل، لكن السيليا بتبقى اكبر. الستيريو سيليا بقى هي حاجه وسط ما بين الاثنين، يعني هي كبيره في الحجم زي السيليا. ولذلك تبص كده، بص على الرسمه، شايف الصوره بتصور بالله الميكروسكوب، في واحده اهو خط احمر شايفه حجمها كبير، الستيريو سيليا حجمها كبير زي السيليا لدرجه ان انا ممكن اشوفها كسيبر ستراكشر بالله الميكروسكوب، لكن المايكرو والله نيمو. يبقى المايكرو الستيريو سيليا تشبه السيليا في الايه؟ في الحجم انها لارج، لكن هي في الاصل في الاستراكشر هي مايكرو فيلاس، وبالتالي فهي ايه؟ ان موتايل. يبقى الستيريو سيليا احيانا يسموها البان موتايل او ان موتايل سيليا، لانها كبيره زي السيليا في الحجم، لكنها في الاستراكشر او في عدم الحركه او في الوظيفه ما يجيبوش فيه المايكرو. يعني الهدف منها ان انا ازود الايه؟ سيرفس ايه. ودي على فكره مش في اماكن كتير في السنين، هي موجوده مينلي في الابيديرمس اللي هو البربخ او مكان ستورج سبرماتوزوا في المين. يبقى اذا السيتوسايد والستيريو سيليا بلاقي ان الفري بوردر بروفايدد ويز ان موتايل سيليا او الستيريو سيليا ويتش انكريز سيرفس اريا، قلنا هنلاقيها فين؟ في الابيديرمس. يبقى انا عندي السيتوسايد ثلاث انواع، النون سيليتد موجود في اللارج تاكس، السيليتد بلاقيه في الاير واي، والستيريو سيليا بلاقيه فين؟ في الابيديرمس. حد عنده سؤال يا جماعة؟ Thank you. السلام عليكم. في الخير.